بما كلمات يتواصل أعضاءنا ولقاؤنا في هذه الليلة لنعيش بعد لحظات قليلة مع ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ خليفة جمعة منصور القارئ والمحيط النخيس. فأسأل الله تبارك وتعالى مع التوفيق لي أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق الذي لحضراتكم.

بسم الله الرحمن الرحيم.